بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 19. أعزائي، يوما بعد يوم ونعود إلى اللقاء معا في ليلة عامرة من ليالينا، وهي الليلة 19، وإلى ما جمعناه واستقيناه لكم ننتقل إلى قصة أدهشت ودعت إلى التدبر والتفكر. يحكى عن والد الإمام الشهير عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زمنا، ثم إن مولاه صاحب البستان وكان أحد تجار همذان جاءه يوما وقال له: يا مبارك، أريد رمانا حلوا. فمضى مبارك إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا، فكسره مولاه فوجده حامضا، فغضب عليه وقال: أطلب الحلوة فتحضر لي الحامض؟ هات حلوا. فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسره سيده وجده أيضا حامضا، فاشتد غضبه عليه، وفعل ذلك مرة ثالثة فذاقه فوجده أيضا حامضا، فقال بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال: لا. فقال: وكيف ذلك؟ فأجابه مبارك: لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. فقال صاحب البستان: ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب صاحب البستان من ذلك، ولما تبين له صدق العامل عظم في عينه وزاد قدره عنده. وكانت للتاجر بنت خطبت كثيرا، فقال له: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: إن المرأة تنكح لحسبها ومالها وجمالها ودينها، ونحن معشر المسلمين أوصانا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم بالظفر بذات الدين. فأعجبه عقله، فأخبر به زوجته وقال: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك. فتزوجها وأعطاها أبوها مالا كثيرا، وولدت له عبد الله بن المبارك العالم المحدث الزاهد المجاهد، الذي قال فيه الفضل بن عياض رحمه الله تعالى: ورب هذا البيت ما رأت عيناي مثل ابن المبارك. وهنا نذكر من باب تجانس الموضوع أن رجلا قال للحسن رضي الله عنه: إن لي بنية وإنها تخطب، فممن أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. فصل وصم ودع الإفساد، فصل وصم ودع الإفساد، واسلك دربا آخر نعيم. رمضان كريم، رمضان كريم، كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم، كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. أدي العام العبادة تلقى السعادة، أدي العبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان كريم. ومع فقرة من أمثال العرب اخترنا لكم بعضا منها لإناسكم وإفادتكم، ومنها قولهم: أساء راعيا فسقى. أصله أن يسيء الراعي رعي الإبل نهاره، حتى إذا أراد أن يريحها إلى أهلها كره أن يظهر لهم سوء أثره عليها، فيسقيها الماء لتمتلئ منه أجوافها. ويقال: أستر عورة أخيك لما يعلمه فيك، أي إن بحثت عنه بحث عنك. يقال: انتحر الرجل إذا نحر نفسه حزنا على ما فاته، وأصله أن سارقا سرق شيئا وأخذه إلى السوق ليبيعه، فسرق منه فنحر نفسه حزنا عليه. فصار مثلا يقال للذي ينتزع من يده ما ليس له فيجزع عليه. ويقال: السعيد من وعظ بغيره، أي ذو الجد من اعتبر بما لحق غيره من المكروه فيجتنب الوقوع في مثله. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد وضمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد، الأمر تعلمنا علم التوحيد وأقمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. وسألنا الله المولى أن يكرمنا برضا. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. عن دين المولى لم نحدي رغم اللوام، لو زاد نعيق المنتقد بأخص كلام. عن دين المولى لم نحدي رغم اللوام، لو زاد نعيق المنتقد بأخص كلام. وسنلقى في أخرانا عزا إن شاء الله. ومع فقرتنا الثالثة من هذه الليلة الجديدة نتوقف عند قصة فيها الكثير من صدق فراسة الخليفة المعتضد، وقد حصلت في أثناء خلافته في القرن الثالث الهجري، حيث يروى أنه كان جالسا يوما في بيت يبنى له وهو يشاهد الصناع، فرأى في جملتهم عبدا ذميما ولكنه شديد قوي يصعد السلالم مرقاتين ويحمل ضعف ما يحمل غيره، فاستغرب أمره وأحضره وسأله عن سبب ذلك، فلجلج فقال لوزيره: قد خمنت في هذا تخمينا ما أحسبه باطلا، إما أن يكون معه دنانير قد ظفر بها من غير وجهها، أو لصا يتستر بالعمل. ثم قال: علي بالعبد، وحلف إن لم يصدقه ليضربن عنقه. فقال: ولي الأمان يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إلا ما كان من حد. فظن أنه قد أمنه، فقال: كنت أعمل في فرن الآجر منذ سنتين، وكنت جالسا إذ مر بي رجل في وسطه كيس، فتبعته وهو لا يعرف مكاني، وسددت فاه وأخذت الكيس وحملت الرجل على كتفي وطرحته في الفرن وطينت عليه. فلما كان بعد أيام أخرجت عظامه وطرحتها في دجلة، والدنانير معي تقوي قلبي. فأرسل المعتضد من أحضر الدنانير، وإذا مكتوب على الكيس لفلان ابن فلان. فنادى في المدينة، فحضرت امرأة القتيل وقالت: هذا لزوجي، وقد ترك طفلا صغيرا، وقد خرج في وقت كذا ومعه كيس فيه 1000 دينار، فغاب إلى الآن ولا أدري عنه شيئا. فسلم الدنانير إليها وأخبرها بما جرى وضرب عنق العبد. وهكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ملتقانا معكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، فإلى اللقاء بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.